بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 12 من شهر رجب لعام 1412 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبواب الخمس، قال: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. أعيد إلى أذهانكم معاشر المؤمنين والمؤمنات أننا اخترنا هذه الليلة ندرس فيها السنة النبوية من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم على الأقل 50-60 مرة، لأن أكثر السامعين ما يصلون في هذه الليلة إلا نادرا. إذن فأنتم مضطرون إلى أن تصلوا، لأنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم بين يديك ولم تقل صلى الله عليه وسلم، دعا جبريل عليك والرسول قال آمين والعياذ بالله. على المنبر الشريف الرسول يخطب، وإذا بالاتصال الفوري، وإذا بيقول آمين آمين آمين، فعجبوا لذلك. فسألوه قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومعنى رغم أنفه أذله الله في التراب. إذا قيل محمد رسول الله تعين أن تقول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة والتابعون وتابعوهم، هل ذكر رسول الله مرة وما قالوا صلى الله عليه وسلم في البخاري والسنن؟ ثم لا منة لك إنك تصلي مرة يصلي عليك رب العالمين عشرة. أين أنت يا عبد الله؟ فلهذا نتعلم العلم، السياسة، الآداب، الأخلاق، العبادات، وفي نفس الوقت نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. فلهذا ندرس السنة هذه الليلة، ليلة الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. هل يجوز لإمام المسلمين أن يطلق سراح أسرى قبل أن يقسم الأسرى على المجاهدين أو لا يجوز؟ خلاف بين فقهاء الإسلام، والبخاري يقول نعم يجوز. إمام المسلمين أرى أن يمن على فلان وفلان لأثرهم في قومهم، اذهبوا أنتم الطلقاء لما ينتج عن ذلك من مصلحة للإسلام، وأنتم أيها الجيش لا تتكلموا، هو صاحب الأمر. ومنهم من يقول لا، هذه قضية عين محددة، ولا ينبغي للقائد أن يمن بالإطلاق الأسرى إلا بعد التخميس، بعد إخراج الخمس، ومن الخمس يمن. ونحن الآن ما عندنا جيش ولا غزو ولا جهاد ولا من ولا عطاء، لما إلى متى حتى نسلم؟ فقط والله ما هو إلا أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله، وإذا الجهاد وإذا الإمام وإذا فقط. فما دمنا نلوي رؤوسنا وندبر عن نداء ربنا أن لنا أن نجاهد ونفتح البلاد وناخذ الأسى ونمن ونقتسم. متى يا شيخ يتم ماذا؟ اسأل الله عز وجل. لو أن فقهاء المسلمين يجتمعون في الروضة الشريفة ويعكفون 40 يوما يخرجون بدستور إسلامي، قال الله قال رسوله، وما لم يجدوه في قول الله ورسوله يجدوا في أقوال أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ويقولون للعالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريطانيا: هذا دين الله. أيها المسلمون كبروا، الله أكبر. ويطبق في كل قرية ومدينة، في الجبل، في الساحل، في البحر، 24 ساعة، وإذا الدنيا تتلألأ بالأنوار. أمة واحدة، ما يطبق في المدينة يطبق في كراتشي في يوم واحد. إن الله على كل شيء قدير. لكن هل هناك وسيلة غير هذه؟ الوسيلة أن يسلم المسلمون وينقطعوا إلى ربهم بعد أن يعرفوا معرفة يقينية. فإذا بالأنوار تتلألأ في المداشي والقرى والمدن، والأمة مستعدة لأن تحكم شريعة الله عز وجل. من هنا نبدأ. أولا نسلم. كيف نسلم ونحن ما عرفنا ما الإسلام؟ يجب أن نعرف، نجري وراء العلماء، نأتي بهم، نلزمهم بأن يبينوا لنا بالحديد والنار، بينوا لنا. لكن ما دمنا نريد الأغاني والبقلاوة والرفاه والطلوع والهبوط، أنى لنا أن نصل إلى هذا؟ فنحن نقرأ الآن أين الخمس وأين الأسرى وأين إمام المعركة في الجهاد حتى يمن أو لا يمن؟ ولكن شرع الله باقي، وما يدريكم أن يوما ما وإذا بلا طائر ولا صاروخ ولا قطار يمشي، انتهت المادة، الطاقة فنيت وعدنا من جديد نركب الخيول، وهذا آتي لا محالة. ونقاتل كما قاتل أبو القاسم وأصحابه، ونطبق هذه الحكام الليلة. دين الله باقي لأن الأرض ما زال أمدها طويلة. عندنا تعاليم أننا سوف ندخل روما، تدخل رومية في الإسلام، سيبلغ هذا الدين ما طلعت الشمس بعز عزيز أو بذل ذليل، وعوامل كثيرة تدعو إلى هذا يعني. لكن هذا الجيل من أمثالي لا يكون مات، يأتي جيل آخر رباني. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. تعرفون أن أول معركة إسلامية كانت معركة بدر، تذكرون هذا ولا لا؟ التقى فيها الإيمان مع الكفر والتوحيد مع الشرك، ونصر الله المؤمنين. بدر خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 314 مقاتلا وباختيارهم، وما أعلن تعبئة عامة ولا فقط فهموا منه أنه يرغب في الخروج من أجل استقبال قافلة تجارية لقريش لعل الله ينفلموها فيأخذ القمح ويأكل العسل، ولكن يأبى الله إلا أن تكون المعركة. قريش زحفت ب900 مقاتل بخيولهم والرسول معه فرسان، إذن ونصر الله المؤمنين حيث أيدهم بالملائكة. فلما انتهت المعركة وما زال بعد ما نزل القرآن في التخميس وقسمة الخمس يسألونك عن الأنفال في هذا اليوم بالذات، قل الأنفال لله والرسول اتركوها حتى ينزل حكم الله بالقسمة. وبعدها نزلت القسمة واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، والأربع خماس للجيش المقاتل. هنا لما انتهت المعركة وتجمع الأسرى 70 أسيرا من صناديد قريش من عقبة بن أبي معيط إلى الأخنس بن شريق، رجالات قريش أسرى. كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، النتنا هؤلاء النتنا، نتنا وإلا لا؟ فيه نتون وعفون أكثر من الشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا. وهل المشركون يغتسلون من الجنابة؟ كانوا يغتسلون، ولكن هل يتنزهون عن الأحداث؟ الشاهد عندنا في أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي موجودا وقال لي أعطني هؤلاء النتنة لأعطيتهم وأطلقتهم. هذا يقول لحفيده، قال لو كان أبوك موجودا وحي ثم كلمني في هؤلاء النتنة لا تركتهم له. لو قال يا رسول الله أعطني هؤلاء القرشيين أو الهاشميين لوجهي، لا قال قلت خذهم، لأنه كريم يكرم الكرماء، الكريم يكرم الكرماء. واستدل البخاري بهذا اللفظ على أن للإمام أن يمن على من يشاء من الأسرى، ولا يقول المقاتلون الحق حقنا، القيادة اقتضت هذا. وقد علمتم مرارا أن الله خيرنا بين الاسترقاق وبين القتل وبين الفداء وبين المل، وهذا يدور على مصلحة الأمة. إذا رأى الإمام أن إطلاق هؤلاء الأسرى وعودهم إلى بلادهم ينشرون الدعوة خير يمن عليهم، إذا رأى أن قتلهم أنفع ليرعب من وراهم ويخيف من يتكلم يقتل، وإن رأى أن الحاجة ماسة إلى الدين والدرهم ونحن في حصار وأهلهم أغنياء نفادي الواحد بمليون نفاديهم بالمال، أي يدور حسب مصلحة المسلمين، لا هوى ولا شهوة ولا دنيا. فإذا تبين أن الإمام بهذه المنزلة لا يحل لأحد أن يتكلم أو يقول لي ما، لأنه يتكلم عن هوى. هذا معنى قوله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وقد ترك بني قينقاع، تركهم لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين، قال هؤلاء أحلافي وهؤلاء وهؤلاء أتركهم لي يا رسول الله، فتركهم وذهبوا إلى الشام. كريم هذا ولا لا؟ والله ما طلعت الشمس على أكرم منه صلى الله عليه وسلم. خرج يوما في حلة أهديت له من الخارج كأنه القمر، رآه طماع مثلي، قال يا رسول الله أعطنيها، ما استحى ولا خجل، أعطنيها. عاد إلى الحجرة الشريفة وخلعها ولفها، تفضل، كاد الجماعة أن يضربوا، ما تستحي ما تخجل، اسكتوا، أنا أعرف، أنا أريد أن يمس جلدي ثوب مس جلد رسول الله أحب إلى الدين من الدنيا والمقيا. وآخر في بدر من هذا النوع كان صلى الله عليه وسلم يصفف الجيش، إذ كان القتال يقوم على التكتيك الحقيقي ما هو على هذه الزوابع الفارغة. الآن الجبان والشجاع بمعنى واحد، وإلا لا يوصل المدفع وفي غار. لكن ذلك الزمن المواجهة وجها لوجه، فلا بد من تصفيف الجيوش. وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم علما في هذا الباب ما وصل إليه عسكري قط، فكان يجعل الميمنة والميسرة والطليعة والمقدمة والمؤخرة ترتيب، ويختار الأرض الصالحة والزمان الملائم، وبعد ذلك يتصل مباشرة بذي العرش ويقول الله أكبر. ومن جملة ما حفظ عنه قوله اللهم رب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب انصرنا عليهم وهزمهم، بعد ما يرتب كل الترتيبات يفزع إلى الله عز وجل. أما جيوش العروبة في قتال مع اليهود قالوا بنا ربي ننتصر، مسجل هذا الكلام عندنا بدون الله، موعدكم في تل أبيب، فهزمنا الله شر الهزائم، ما انتصرنا يوما لأننا ما عرفنا الله ولا رسوله. الذين يقرؤون الفلسفة الكاذبة والأباطيل والتجهيل يعرفون الله؟ إذن نعم يصفف الجيوش، وإذا بواحد مثلي بطنه خارج كما تفعلون في صفوف الصلاة، خارج نغزه بعود في يدي يسير يسمه صاح الرجل، إذن وسكت. دارت الأيام دورتها والرسول على المنبر وقال: من ضربته فهذا جسمي يضربه. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، أتذكر يوم بدر؟ أعطني ظهرك كما نغستني. فأزاح الرداء عن ظهره الشريف وقال: تفضل. فأكب عليها رجل يقبله وهو يبكي ويمرق وجهه على تلك ماذا أقول. فهذا كصاحب الحلة أيضا. فصلى الله عليه وآله وسلم. إذن أحبوه حبا أكثر من أنفسهم، فلهذا أطاعوه وانقادوا له وقاد جحافلهم وأخذ أموالهم وصرفها في مصالحهم، ولا يرفع أحد رأسه ولا يقول: لما يا رسول الله. قال الشيخ: إذن يجوز للإمام أن يعطي بعض الشيء أسرى ينفو النفل قبل القسمة بهذا الحديث، هذا على رأي من يقول به. قال الشيخ: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام، أكد به القضية الأولى، ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال: عندنا دليل أن الخمس للإمام أساسا، ثبات، لأن أربع أخماس للمجاهدين والخمس للإمام. والدليل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في خيبر، أعطى لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر، ولم يعطي لبني نوفل ولا لم يعطي بني نوفل ولم يعطي أيضا بني عبد شمس، وكلهم من قريش، وهذا سيأتي. والشاهد عندنا في هذه الترجمة يقول: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، أي يعطي المحتاج والفقير دون الآخر، والكل قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، لبني المطلب وبني هاشم، ولم يعطي بني نوفل ولا بني عبد شمس لأمر ما سيتبين. دل هذا على أنه هو صاحب الخمس، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قال: وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، هذا ليس صحابيا، هذا حفيد الصحابة، ولكن بلغ الكمال الذي بلغه الراشدون الأربعة، كاد يكون الخامس. تعرفون عنه شيئا؟ عمر بن عبد العزيز، أولا لما ولي الخلافة تعهد أن لا يضع لبن على أخرى، فحدث أن درجة من درج السلم تكسرت، جاء أحد أبنائي يصلحه قال لا والله خليها كما هي، أنا ملتزم أن لا أضع لبن على أخرى. كيف حالكم أنتم؟ بخير. ثانيا، كان إذا صلى بالناس الصبح يأتي إلى منزله فيجمع نساء وأطفال وخدمه ويقرأ أحدهم القرآن وهم يستمعون ويتدبرون ثم يبكون، قال من روى هذا لو دخلت عليهم لقلت بين أيديهم جنازة، يبكون بالنشيج والبكاء كأن جنازة بين أيديهم. هذا عمر بن عبد العزيز. إذن لنستمع إليه يقول، وهو الذي وضع قاعدة، قال تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، تحدث للناس أقضية وأحكام جديدة بقدر ما يحدثون من الفجور والخروج عن دعوة الله وإسلامه ودينه. قال وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، بيّن كيف كان الرسول يعطي فلان ويمنع فلان، هذا يتبع فيه من هو أكثر حاجة، قد يعطي البعيد ولا يعطي القريب، لأنه كان حكيما، والحكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. الحكيم منا من يضع الشيء في موضعه، الكلمة ضعها في مكانها، نعلك ضعه في المكان اللائق به، أنت الحكيم، تنام حيث النوم، تأكل حيث الأكل، تضع كل شيء في موضعه، أنت الحكيم. والذي يخلط ويخبط الأحمق ينام في الطريق أو يصلي في الطريق، والطريق ما هي للصلاة ولا للنوم. قال وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، وشيء آخر ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. أراعى أن الذين آذاتهم قريش وآلموهم وضربوهم وتجرعوا الغصص من أجل الإسلام هم أولى بالعطاء، يمسح دموعهم. فأنت تعب بن هاشم هم الذين حصروا في شعب أبي طالب، وبن نوفل وبن عبد الشمس ما كانوا معهم، إذن فهؤلاء الذين عانوا من حصار 3 سنوات، تعرفون حصار 3 سنوات وإلا لا؟ صدر مرسوم لا جمهور ولا ملكي، جمهور قرشي، على أن بني هاشم وبني المطلب لا يباع معهم ولا يشترى ولا يكلمون ولا يجالسون ولا ولا ولا، فما كان منهم إلا أن اجتمعوا في شعب أبي طالب، الشعب طريق بين جبلين، مكة تشاهد هذا فيها 3 سنوات، والوثيقة معلقة في الكعبة حتى أكلتها الأرض. بعد 3 سنوات ندموا، وتدخل بعض المصلحين ومزقوا الوثيقة، فهؤلاء الذين انحبسوا 3 سنوات والله أكلوا ورق الشجر. إذن فإذا جاء الله بغنيمة وآثر هؤلاء، نعم هذا من العدل من الرحمة، وهذا كله يدلنا على أن إمام المسلمين يتصرف في الغنيمة بما يعود على المسلمين من الخير والمصلحة ما عن هوى. فالرسول في غنائم بدر خيبر أعطى بعضا ومنع بعضا، لكن راعى المحتاجين وراعى الذين ابتلوا في الإسلام ونكبوا وضربوا. وهذا تدليل من البخاري على أن الخمس للإمام. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن المسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان، مشينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنسوا، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. ذهبا يشتكيان شكوى: أعطيت بني المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس الأب واحد، كيف أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال: نعم أنتم شيء واحد، ولكن أنا أعطيت بحسب الحكمة والمصلحة، أنا ما قلت أني فرقت بينكم، أنتم شيء واحد، ولكن إعطائي لهذا ومنع هذا لما أعلم من الحكمة في هذا والخير. وهذا دليل آخر على أن الإمام له الحق في الخمس، ينفق كيف يشاء. وقال الليث: حدثني يونس وزاد قال جبير، تأكيد لما سبق، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم المطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. ورسول ما أنكر، قال: نعم شيء واحد، ولكن اعتبارات أخرى، هؤلاء محتاجون، هؤلاء عذبوا في الإسلام واضطهدوا، وأنتم ما أصابكم شيء، كنتم تتعنترون عليهم. قال الشيخ: باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. ترجمة أخرى، ماذا يريد أن يقول؟ يقول: هذا الباب نذكر فيه من لم يخمس الأسلاب. الأسلام جمع سلب، ما يسلب من سلاح ودرع كان يلبسه أو يحمله المقاتل، سلبه إياه، يسمى السلب. الغنيمة غير السلب، الغنيمة أسرى، نساء، أطفال، إبل، غنم، أموال. أما السلب أنك تقاتل باطلا وتهزمه فتسلب قلمه مثلا، سلاحه، درعه، بيضته على رأسه، فرسه، هذا السلب. فهل السلب يخمس؟ يقسم أربع أقسام، والخمس للإمام وأربع أقسام للمجاهدين. قال: لا، وهذا مذهب أيضا قوي ويوجد من خالف. قال: باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه. اختلف هل لا بد وأن يقول القائد: أيها الأبطال، من استطاع أن يحتل الثكنة الفلانية أو يحتل المركز الفلاني أو يأتيني بكذا فله كذا، أو ما يحتاج إلى أن يعلن، الرسول قال: من قتل قتيلا فله سلبه، الحكم عام. منهم من أخذ بهذا العموم، ومنهم من قال: لا بد أن الإمام يعلن أولا. والكل خير إن شاء الله وصالح، فلنستمع ماذا حدث. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف ابن الماجشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف عن جده قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر بين أي بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي ينظر إلى المقاتلين عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فإذا بغلامين الغلام ليس هو الكهل والرجل دون العشرين بغلامين من الأنصار حديث أسنانهما صغار قال تمنيت أن أكون بين أضلع منهما تمنيت أن أكون بين أشد وأقوى منهما أكون بينهما لقوتهما قال فغمزني أحدهما تعرفون الغمز ما في كلام حرف دائرة فغمزني أحدهما فقال يا عم أنتم الآن تقولون يا عم وإلا لا تقولون فقط لأبي زوجتك الشائع أبو زوجتك يقول عمي عمك كل مؤمن أكبر منك عمك ما هو أخو أبيك ولا لا أو نسيتم أنكم إخوان الصغير يا بني والكبير يا عم أو يا أبتاه قال غمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل هذان يترصدان أبا جهل عزم على أن يطحناه لما سمع في المدينة ماذا فعل أبو جهل في المؤمنين في مكة إذن قال يا عم هل تعرف أبا جهل قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي ماذا قال العم يا ابن أخي آداب هذه نسينا يا ابن أخي قال أخبرت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الشاب الآن يسبون رسولهم يضحكون ويأكلوا البقلاوة يشربوا الشاي سب الرسول هذا أنا أريد أن أقتله كيف يسب رسول الله صلى قال أخبرت مجرد خبر لكن كانوا صادقين يعرفون الصدق وهنا وقفة أعيدها دائما ولكن من يعي ومن يفهم امتاز العرب في الجاهلية بصفة الصدق فكانوا مضرب المثل لا يعرفون الكذب عرفتم واستمر ذلك في بادية العرب إلى قبيل 70-80 سنة حدثتكم مرة أن الشيخ الطيب العقبي خريج هذا المسجد النبوي ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أعلم من العقبي في أيامه كنا ما نعرف عالما إلا هو لأنه تخرج من هذا المسجد هو أول من أصدر جريدة في هذه الديار جريدة القبلة العقبي هو الذي أنشأها في مكة ثم استبدلها بأم القرى وموجودة إلى الآن ورحل واستخلف الطيب الساسي التونسي على الجريدة وزرت الطيب وهو موجود يدير جريدة أم القرى. هذا الشيخ حدثنا قال خرجنا حجاج قافلة قبل وجود السيارات والقطر، وصاحب الحملة يعطي بعض الخدم، وسيما الشيخ أعطى شاب قال أنت لازم الشيخ ينيخ البعير يركب على البعير وأعمال 20 يوم أو 30 يوم. فكأنما هذا الشاب أخذ يسترق العلم ويأخذ من الشيخ، فرق قلبه. في ذاك الوقت الحكومة العثمانية والفوضى ضاربة أطنابها، والتلصص والجريمة والدماء لا تسأل، ليس الحجاز فقط، كل شبر في العالم الإسلامي، عادت الجاهلية الأولى، القبور تعبد، الأولياء يقدسون، والسرقات، والقبائل يهاجم بعضها بعضا، لا إله إلا الله، سبحان الله، كيف عاد الإسلام من جديد؟ إذن فالشيخ في عرفات قال لذلك الشاب يا ولدي تب إلى الله عز وجل واترك أخذ المال والتلصص والإجرام. قال الشاب أستشير عمي إذا وافق أنا مستعد. انتبهتم؟ جاء عمه في الخيمة في عرفات قال يا عمي هذا الشيخ يقول لي تب، فهل تأذن لي بالتوبة؟ قال لا لا لا لا، ومن للعائلة ومن للأسرة إذا تب. وهذا بيت القصيد، لأنه لو قال تب ما رجع مرة أخرى يطلب مال الناس الحرام. هذا الصدق، لو قال تب وتاب لن يمد يده إلى مال أخيه. مظاهر الصدق هذه وإلا لا؟ أين الصدق الآن؟ غاب، وغابت شمسه، أكثرنا يعيش على كما تعرفون. نتوب إلى الله ونستغفره. قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. والذي نفسي بيده، هذه يمين من أين جاء هذه؟ هذه أخذها من رسول الله، حبه لرسول الله جعل يدافع عنه ويموت، وجعله يحلف كما كان رسول يحلف. أنتم تحبون رسول الله، من منكم يحلف بيمينه؟ ما سمعنا أحد. هاتوا، وخاصة أصحاب الموالد يحبون الرسول وحدهم. هذا الشاب أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله حبه على أن يحلف كما الرسول يحلف، والذي نفسي بيده. نحن ما نريد أن نعترف بهذا، معناه نموت. والذي نفسي بيد، من هو الله؟ إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والذي نفسي بيده لو رأيته، أي أبا جهل، لو رأيته لا يفارق سواد سواده، أي ظل ظله، نبقى معه حتى يموت الأعجل منا، الذي أجله متقدم يموت. انتبهتم؟ حتى يموت الأعجل منا، أي الذي سبق في علم الله أنه يموت قبل الآخر. إيمان بالقضاء والقدر، معرفة. شاب هذا ما درس، والله ما عرف كلية ولا مدرسة ولا جامعة إلا هذه الجامعة وبيت أبيه، فقد تعلم الهدى من أمي وأبيه. قال فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت ألا إن هذا، ألا إن هذا صاحبكما، ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.